يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وليعلموا أن